الأصحاح 28. وحدث في تلك السنة في ابتداء ملك صدقية ملك يهوذا في السنة الرابعة في الشهر الخامس، أن حناني ابن عزور النبي الذي من جبعون كلمني في بيت الرب أمام الكهنة وكل الشعب قائلا: هكذا تكلم رب الجنود إله إسرائيل قائلا: قد كسرت نير ملك بابل، في سنتين من الزمان أرد إلى هذا الموضع كل آنية بيت الرب التي أخذها نبوخذ نصر ملك بابل من هذا الموضع وذهب بها إلى بابل، وأرد إلى هذا الموضع يكون يبن يهويقيم ملك يهوذا وكل سبي يهوذا الذين ذهبوا إلى بابل، يقول الرب، لأني أكسر نير ملك بابل. فكلم إرميا النبي حناني النبي أمام الكهنة وأمام كل الشعب الواقفين في بيت الرب، وقال إرميا النبي: آمين، هكذا ليصنع الرب، ليقم الرب كلامك الذي تنبأت به، فيرد آنية بيت الرب وكل السبي من بابل إلى هذا الموضع. ولكن اسمع هذه الكلمة التي أتكلم أنا بها في أذنيك وفي آذان كل الشعب: إن الأنبياء الذين كانوا قبلي وقبلك منذ القديم وتنبأوا على أراض كثيرة وعلى ممالك عظيمة بالحرب والشر والوباء، النبي الذي تنبأ بالسلام، فعند حصول كلمة النبي عرف ذلك النبي أن الرب قد أرسله حقا. ثم أخذ حناني النبي النير عن عنق إرميا النبي وكسره، وتكلم حناني أمام كل الشعب قائلا: هكذا قال الرب، هكذا أكسر نير نبوخذ نصر ملك بابل في سنتين من الزمان عن عنق كل الشعوب. وانطلق إرميا النبي في سبيله. ثم صار كلام الرب إلى إرميا النبي بعدما كسر حناني النبي النيرة عن عنق إرميا النبي قائلا: اذهب وكلم حناني قائلا: هكذا قال الرب، قد كسرت أنيار الخشب وعملت عوضا عنها أنيارا من حديد، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: قد جعلت نيرا من حديد على عنق كل هؤلاء الشعوب ليخدموا نبوخذ نصر ملك بابل فيخدمونه، وقد أعطيته أيضا حيوان الحقل. فقال إرميا النبي لحناني النبي: اسمع يا حناني، إن الرب لم يرسلك وأنت قد جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب، لذلك هكذا قال الرب: ها أنا ذا طاردك عن وجه الأرض، هذه السنة تموت لأنك تكلمت بعصيان على الرب. فمات حناني النبي في تلك السنة في الشهر السابع.